وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب باطة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ما المراد بقوله أحسن ما أنزل إليكم من ربكم؟ القرآن. ما وجه حسنه؟ في ذاته وفي العمل في ذاته. طيب وفي أخباره وفي أحكامه وفي آثاره أربعة أشياء. طيب قوله تعالى من قبل أن يأتيكم العذاب باطة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس عقيل كيف تقدر أن تقول نفس؟ نعم خشية أن تقول نفس. ما الذي قدره قدر المؤلف؟ قال باب قبل أن تقول. أيهما أرجح؟ لماذا؟ أقل تقديرا، وكلما كان أقل تقديرا فهو أول. طيب قوله أن تقول نفس ضل العام، هذه نكرة في سياق، فهل هي للإطلاق أو للعموم؟ نعم تعم يعني أي نفس. طيب قوله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة أصلها نعم يا حسرة نعم تقلبت الياء الى الف لانها للوده. طيب قوله على ما فرطت في جنب الله، ما المراد بجنب الله؟ في جانب الله كذا. والمؤلف فسرها لا أحد يتكلم بطاعة الله. طيب يعني متى أمكن حمل اللفظ على معناه اللغوي فهو أولى. طيب ألا يمكن أن يراد بها جنب الله الذي هو جنبه؟ نعم. لأن هنا متعدد. لا. نعم. هذا الجنب حق الله. والتفريق من الإنسان ليس في جنب الله ذاته. حق الله. لكنه في حق الله يعني جانب الله الذي هو حقه. طيب. وإن كنت لمن الساخرين. إن هذه. إن شطية لا مخففة من الثقيل. وش تقتضي؟ التوكيد. ذكرنا استطرادا أن إن تأتي لمعان أربعة أو خمسة تأتي ما الذي يعين هذه المعاني؟ خالد السياق. طيب مخففة من الثقيلة مثالها التقدير إني كنت لمن الساخرين. طيب وتأتي نافية مثالها

واضح. ويدلك لهذا قوله تعالى في سورة الأنعام: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فصار معاني لو ثلاثة: شرطية ومصدرية وللتمني. طيب لو أن المسرة قالت قال المفسر: رجعة إلى الدنيا فأكون من المسلمين، يعني يتمنى أن يكون له رجعة ليكون من المسلمين. وقول فأكون من المسلمين ولم يقل من المتقين، لأن الإحسان درجة فوق التقوى، فكل محسن متقي وليس كل متقي محسنا. الإحسان درجة عالية، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكن هذا التمني، هل هذه النفس صادقة في أنها تتمنى لتكون من المحسنين؟ قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكن عند العذاب ليس لها إلا أن تقول هكذا: لو أن لي شرة فأكون من المحسنين. ثم قال تعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نعم. الأسئلة وقت الأسئلة انتهى. دخل فيه ما خالف. لا لا. نعم. الله ها؟ إلى رجل وقالوا له: ما آخر نقطة سمعت؟ قال: أن الإسلام من المتبركين، قال: استوي واعتدل في الصف. هل يدخل هذا التصرف اليد الله؟ هذا يقول إن آخر نقطة سمعتها أنه سمع رجل يقول: سو أتدل كذا، ها؟ لكن هو كان الإمام قال هكذا، الإمام قال سو أتدل، لا ها صحيح. لا، هل هذا صحيح؟ أنا أقول هل هو صحيح ما حكاه عن هذا الإمام إن الإمام يقول سو أتدل؟ لا، على كل حال دعونا من كونه يصورها ملاكمة. لكن لو قال إنسان في إمام قال استوى تدلوا إن هذه نكتة ووصفه بالتطرف، فهل يكون كافرا أو لا؟ الواقع أن هذه مسألة مهمة جدا. أيستهزى بالشخص الذي يفعل طاعة أو يتجنب معصية؟ تارة يغلب عليه الجانب الشخصي، تعرف يغلب عليه الجانب الشخصي فهذا لا يقبل، وتعرف يغلب عليه الجانب الحكمي، بمعنى أنه يسخر بالحكم من أي مصدر جاء، فهذا كفر. ويوضح هذا المثال: بعض الناس لو رأى مثلا عالم من العلماء المعتبرين المحمودين عند الناس الموثوقين رأى ثوبه إلى نصف الساق لا يسخر به، لا يسخر به أبدا ولا يمكن أن يسخر. لكن لو رأى شابا فربما يسخر به. إذن هنا السخرية منصبة على إيش؟ على الشخص، مغلب فيها جانب الشخصية، فهذا لا يسخر لأنه لم يقرأ الشخص، لكن كره هذا الذي قام بالحكم. والثاني أن يكره الحكم الشرعي ويسخر بالحكم الشرعي، فهذا كافر. ولهذا قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولم يقل والمؤمنين، الرسول معلوم أي إنسان يسخر به فهو كافر، حتى وإن كان قد غلب الجانب الشخص، لأن الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام، فكل شيء صدر منه فهو تشريع. لكن من يسخر من غير الرسول